بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: قررت أن أذبح شاة إذا أكرمني الله في شغلي بأمر معين وقد أكرمني الله به، فهل يلزم التنفيذ؟ وهل يمكن استبدال الذبح بأي شيء بأربعة أرجل لسهولة التنفيذ أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل النذر وغيره لعدم التصريح بلفظ النذر، فالذي يحدد ذلك هو الإنسان، فإن كان يقصد النذر فهو نذر يجب الوفاء به كما هو، وإن كان يقصد مجرد الصدقة دون أن يخطر النذر على باله وفكره وقصده فليس نذرا، وله في هذه الحالة أن يتصرف كيفما يشاء حتى ولو لم يذبح شيئا. أيها المستمع الكريم، النذر كل قربة يوجبها المكلف على نفسه لا تكون واجبة ابتداء، ويكون بلفظ النذر كنذرت لله أن أفعل كذا، وقد يكون بلفظ يحتمل النذر لكن في هذه الحالة يتوقف على نية الإنسان كقوله إن رزقني الله عز وجل بكذا سأفعل كذا، لأن هذه الصيغة تحتمل مجرد الصدقة وكذلك تحتمل الالتزام، فيكون المرجع في هذه الحالة إلى النية والقصد. وقد أوجب الشرع الشريف على المكلف الوفاء بنذر الطاعة عند قدرة الإنسان على ذلك، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربة له، وليس له أن يستبدل به غيره ما دام قادرا على الوفاء به، إلا إذا كانت المصلحة الراجحة في استبداله بغيره، فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضل منه نظرا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين والمحتاجين والفقراء. يقول الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى: وإن قال لله علي أن أهدي شاة فأهدى جزورا يجزئه، وهو محسن في ذلك لأنه أدى الواجب عليه وزيادة، فإن الجزور قائم مقام سبع من الغنم حتى يجزئ عن سبعة نفر، ففيه وفاء بالواجب وزيادة. ويقول الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى: لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا كان قصدك مما قلتيه هو النذر فيجب عليك الوفاء به كما هو، وإن تعذر عليك الوفاء فيمكن استبداله بشيء آخر يساويه في القيمة أو أكثر، فإن تعذر ذلك ولم تستطيع الوفاء به، أي لم تستطيع الوفاء بالنذر، فكفري عنه بكفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجزت عن ذلك أيضا فصومي ثلاثة أيام. أما إذا لم يكن في نيتك وقصدك النذر أصلا فلا يجب الوفاء بما قلت، بل الأمر إليك فتصرفي كيفما شئت حسب المستطاع معك، ولا حرمة عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أعيش أنا وزوجي وأولاد الصغار عيشة طيبة، فلا توجد مشاكل ولا خلافات بيني وبين زوجي، ولكن لا أسلم من تدخل أهله في حياته حتى انقلبت حياتنا جحيما وأوشقنا على الطلاق، فكم من مشكلة تدخلوا فيها فعظمت ولم تنتهي بعد، وأنا أقوم قدر استطاعتي بالحفاظ على أسرتي من الانهيار، وسؤالي: هل للأهل أن يتدخلوا في حياة ابنهم ويأخذوا له قرارات حياته؟ وهل يصح للابن أن يستجيب لكل ما يملى عليه من أهله؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الأسرة هو سرية الخلاف وعدم نشره في محيط أهل الزوج من جانبه، وكذلك في محيط أهل الزوجة من جانبها، وعدم نشره في محيط الأصدقاء، وحفظ أسرار الأسرة وعدم نشرها وبثها إلى الأهل والأقارب كفيل بوأد المشكلات إذا ما ظهرت وإنهائها منذ بدايتها، فلا تتعاظم المشكلة ولا يكبر الخلاف. ولكن هيهات، فقد صار إفشاء الأسرار وبيان الخلافات دأبا وعادة لكثير من الأزواج وكثير من الزوجات. بمجرد حدوث الخلاف يسرع الزوج بإخبار أهله والزوجة بإخبار أهلها، وهنا يكمن الخطر، حيث لا نجد منصفا ولا عدلا يحكم المشكلة وينهي الخلاف من أوله. وعلى كل حال، الخلاف بين الزوجين وارد، والمشاكل في بيوتنا أمر لا تنفك عنه أسرة غالبا، ولكن من أسباب عدم الاستقرار هو إفشاء المشكلات التي تقع بين الزوجين وعدم حفظ كل منهما خصوصية الآخر. وكذلك حفظ اللسان وعدم الإهانة عند وقوع الخلافات أمر مطلوب، فضلا عن الضرب والإيذاء البدني الذي يحرمه الشرع ويرفضه الخلق والطبع، واعتادت الأسر التدخل في حياة أبنائهم وفرض سيطرتهم عليه وإملاء الحلول لمشاكله وخلافاته مع زوجته، وكذلك تفعل أسرة الزوجة، وهذا ينمي المشكلة ولا يقوضها ولا ينهيها، فتخرج عن نطاق السرية بين الزوجين إلى نطاق النشر والإعلان بين الناس، وتبدأ في أخذ منحا آخر، وتسلك مسلكا وعرا قلما يرجع الزوجان منه سليمين صافيين كأول عهدهما. وما ذلك إلا لتحيز كل أسرة لطرفها، فأهل الزوج يتحيزون لابنهم، وكذا يفعل أهل الزوجة. وربما لا تجد من يريد إصلاحا لوجه الله بنية صادقة وإنصاف. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأصبح من أسوأ عادتنا هو التدخل السافر وغير المبرر في حياة أبنائنا بعد زواجهم، ولا نريد لهم أن ينفردوا بأنفسهم دون فرض السيطرة عليهم، وربما يصل في بعض الأحيان إلى إغوائهم على التمرد الأسري. ألا فليتق الله الآباء ولا يتدخلوا في حياة أبنائهم، وإن تدخلوا عليهم أن ينصفوا في أحكامهم. أيتها السائلة، حافظي على أسرتك، لا تيأسي من إصلاح زوجك، أرشديه إلى صيانة وحفظ ما يجري بينكما. وأقول هامسا للزوجين: إن الحياة الزوجية تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل من كلا الطرفين للآخر، فليمسك كل منكما نفسه عند الغضب، هذا الغضب الذي إذا خرج عن حالة الانضباط حدثت معه كوارث وربما هدمت به الأسرة. نسأل الله الاستقرار لبيوتنا ومجتمعنا، والله الموفق والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم، التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.